الزوجة التي طلقها زوجها ثلاث طلقات ثم تزوجها الزوجة الآخرة ثم طلقها ثم تزوجها الأول، هل لهذا الزوج ثلاث طلقات من جديدة؟ لا، إذا طلقها الزوجة الأخرى ثم تزوجت زوجة ثانية وفي ثلاث دخل بها ثم عاد إلى زوجة الأول ثلاث طلقات لا، وكل ثلاث طلقات إما ذات النكاح لكن الإنسان واضح أن راح وطلق في البيت ثم تزوج ثم عاد في الليل ثلاث ثلاث مرات من ثلاث أما إذا كانت التوبة مطلقة ومنتهت جهة صحية ثم قلت وما تزوجها بعد الدخول بها أتوقع فإن الزوج إذا كان يتزوجها فالزواج بالثلاث ثلاث طلقات لا تبقى تستمر